الفلق تكبير من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Hey! Satu nama tanah berbentuk Thank you.